تراكم على كتاب الحديث المطالب المنصورة؟ اي نعم. رأيتم فيه؟ ايه انا اطلعت لكنني ما استوعبت قراءته. اي نعم. هو يدندن في الكتاب، لا بس حول النقطة التي بحثت في الأمس القريب.